Allah'a emanet olun. أبو كريمة الله نعم ما شاء الله الله الله اكبر. نعم نعم يا سيدي نعم ما شاء الله ما يكرمك. اي الله Thank you.

صلوا على حضرة النبي. الله الله يا حبيبي الله. الله يكرمك. Amen. اللهم صل على سيدنا الله اكبر. صل على حضرة النبي. افتح عليك. الله الله يفتح عليك بجاه النبي. بارك الله فيك. ربنا اغفر لي ولوالدي Thank you. سبحانه وتعالى. منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، منتديات ترفعك بالجنة درجات.